هذا يقترح أن يكون درس المغرب يكون بعد درس الموطأ مباشرة، إذا انتهى درس الموطأ في 5:30 نبدأ بدرس المغرب إلى صلاة المغرب. والسبب في ذلك يقول لأن مجموعة كبيرة من الإخوة يحضرون من مناطق بعيدة، فيصعب عليهم الجلوس إلى صلاة العشاء، فلو جعل فاصل ربع ساعة بين درس الموطأ ودرس المغرب لكان خيرا عظيما. بشك أن هذا اقتراح وجيه، لكن بعد الإعلان وانتشار هذا الإعلان في الآفاق يصعب التغيير، وإلا أعرف أن درس العصر يشق على كثير من الأخوان، ولولا أن الليل قصير لجعلنا درس المغرب والعشاء، جعلناهم درسين متصلين يفصل بينهما الصلاة، وهو أيسر من درس العصر، لأن أكثر الأخوان لا سيما المقيم منهم بعضهم عنده دوام فيصعب عليه الحضور العصر، مع أن العصر وقت حر وشمس والجو حار، فلو أردنا التغيير لنقلنا درس العصر إلى ما بعد العشاء وهو أيسر. نعم الله ما أدري عن أخوان بعد الإعلان مشكلة عدم الثبات يذهب الثقة عند كثير من الإخوان، أحيانا نثبت على شيء ونعرف أن خيره أن غيره أوفق وأيسر منه لمجرد الثبات على الشيء، لأن الناس إذا عرفوا من الدرس الثبات ألفوه واستمروا معه، أما إذا عرفوا أنه يوم يغير كما فعلنا في بعض الأوقات يذهب الثقة هذا، وإلا تغيير درس العصر إلى العشاء في نظري أوفق. يقول نريد أن تبينوا لنا وجه الإشكال الذي أوردتموه على قول الإمام مالك لا ينبغي أن يستثني الجنين الأمة إذا بيعت. الجنين لا شك أنه مجهول، ولذا نهي عن بيعه للجهالة، عن بيع حبل الحبلة مجهول بلا شك، الجنين ما يدرى ماذا يكون، ذكر أنثى توأم مفرد سليم معيب ما يدرى، ولذا جاء النهي عنه. والإمام مالك يقول إن استثناء الجنين غرر، لو باع الأم واستثنى الجنين صار المستثنى غرر، وقد جاء في الحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذا لا يمكن علمه، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فلو قال بعتك هذا البستان إلا بعض النخلات وبعض الشجرات قلنا لا يجوز هذا الاستثناء لأنه مجهول. لكن مسألة الثنيا إلا فيما يعلم إلا المعلوم، الثنيا إذا كانت مجهولة لا تجوز، هل تنطبق على الحمل أو لا تنطبق؟ الحمل إنما جاز بيعه تبعا لأمه، وإلا فالأصل أن بيعه لا يجوز. فإذا رجعنا إلى الأصل واستثنينا هذا المجهول الذي هو مجهول بالنسبة للبائع، سواء باع الأم أو لم يبع الأم، هو ما زال في ملكه، الإمام مالك يقول ما دام مجهول لا يجوز استثناءه. يعني ما في فرق بين أن يستثني البائع الجنين وبين أن يستثني بعض ثمرة بستان أو بعض نخلات بستان، في فرق كبير. لماذا؟ لأن بيع البستان ما فيه أدنى إشكال، المستثنى والمستثنى منه ما فيه إشكال، فالإشكال في كونه يستثنى منه ما لم يعلم، فيؤول هذا الاستثناء إلى عدم العلم بالمستثنى منه. إذا كان البستان فيه 1000 نخلة فقال بعتك البستان إلا بعض النخلات أو بعتك البستان إلا بعضه، هذا الاستثناء للمجهول يعود على المبيع المستثنى منه بالجهالة، لكن استثناء الحمل المجهول هل يعود على المبيع بالجهالة؟ لا يعود عليه بالجهالة، فالإمام مالك يجعله من الغرر. نعم لو قيل بأنه لا يجوز استثناؤه لأن له أثرا على أمه حال الولادة، فقد يتسبب في موتها وقد يتسبب في مرضها من هذه الحيثية، وإلا فالفرق ظاهر. يقول لو تلخص لنا القول في بيع الجنين بأمه هل يجوز أم لا؟ قلنا إنه لا يجوز بيعه استقلالا، يجوز تبعا لأمه، وعلى من الضمان في كلتا الحالتين؟ الضمان ضمان إيش؟ عرفنا أنه على رأي الإمام مالك لا يجوز استثناء، وعلى القول الآخر أيضا لا يجوز استثناء، لأنه حال الولادة فيه ضرر على الأم مهما كان، ولا يمكن تقدير هذا الضرر، قد يفضي إلى النزاع والشقاق فيباع تبعا لأمه. والضمان حينئذ إذا اشتراه المشتري، إذا اشترى المشتري الحامل في بطنها ولدها وماتت منه، فهو من ضمانه بعد تمام البيع، من ضمان المشتري. يقول: ما أحسن تحقيق للموطأ؟ سنة أبي داود، نهاية في غريب الحديث، الرسالة الإمام الشافعي. أما بالنسبة للموطأ رواية يحيى فأفضلها إلى على حد علمي إلى الآن تحقيق محمد عبد فؤاد عبد الباقي، تحقيق متقن ومجود ومضبوط. وسنن أبي داود كان اعتمادنا على طبعة الدحاس، ثم ظهرت طبعة محمد عوامة التي اعتمد فيها على نسخة الحافظ بن حجر، هي طبعة طيبة محررة. يقول: النهاية في غريب الحديث، طبعة الطناحي ومن معه دار الحلبي، والرسالة لإمام الشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. يقول: في وقتنا الحالي عند بيع أي من الدواب الحوامل يباع أغلى من التي ليست بحامل، فهل هذا يدخل في بيع الغرر على المشتري؟ يعني إذا كانت الزيادة من أجل الحمل لها واقع في الثمن، يعني تباع الحامل بألف وغير الحامل تباع ثمانمائة مثلا، من الغنم الحامل تباع بألف مثلا وغير الحامل تباع بثمانمائة، لا شك أن هذا له وقع في الثمن. والذي يغلب على الظن أن هذا الثمن الزائد من أجل الحمل، هذا على حد قول السائل وله وجه. إذن بعنا الحمل بمئتين، كأننا بعنا الحمل بمئتين، يجوز بيعه في هذه الصورة تبعا لأمه، لكن لو قال أنا أريد أن أشتري الحمل فقط بمئتين قلنا لا، لأنه غرر جهالة وجاء النهي عن بيعه. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الراوي والمصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من باع عبدا وماله وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن مجتمع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا. وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن اعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله. وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك، إضافة المال إلى المملوك. فهل المملوك يملك أو لا يملك؟ المملوك يملك أو لا يملك؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الإمام مالك يرى أنه يملك، والجمهور يرون أنه لا يملك. يقول المؤلف رحمه: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا. هكذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه من قوله، موقوف على عمر. وهذا الحديث ما اختلف فيه بين سالم ونافع، فنافع يرويه على هذه الصفة على الوقف،